يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، واعظ ناطق واعظ متكلم. الواعظ الصامت فهو القرآن، والواعظ الصامت فهو القول. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش فترة الإيمان والإسلام مع هذه القراءات القرآنية مع فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد عفاش. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين صراط الذين أنعمت عليهم صراط أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح.